الساعة فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور أحمد نعيمة يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا إلا الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جميل. الله. يا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا أستاذ. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الله عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وتكونوا شهداء على الناس. حقا حقا. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله. نعم المولى. فنعم المولى ونعم النصير. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الله. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم